إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إخواني وأحبتي الكرام، أخلاق منسية. فهذا الدين أيها الأحبة الكرام أساسه الأخلاق. فإذا تأملت هذه التقسيمة، عقيدة وعبادات ومعاملات، ستجد أن العقائد والعبادات ليست إلا لتحسين الأخلاق، والأمة التي تتنازل عن أخلاقها تتنازل عن وجودها، فبقاء الأمم مرتبط بأخلاقها. حينما زال قوم لوط كان زوالهم من جهة أخلاقه، وحينما زال قوم شعيب كان زوالهم من جهة أخلاقه، وحينما زال فرعون ومن معه من الجند كان سبب زوالهم أخلاقهم مع الله ومع الناس، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، كبر وبطش وظلم، فاستحقوا الزوال. أما الدنيا فبأقل شيء فيها ومنها تستمر حياتك، تفرقش كتير، لكن يفرق معاك أن تكون في هذه الدنيا بلا أخلاق تساوي الزوال على طول. ولذلك حصر النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وبعثته ورسالته في الأخلاق، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم. خلي بالك، يعني في أصل موجود، في أصل موجود، طب هتعمل إيه يا رسول الله؟ سنتمم، سنعدل، سنصحح، سنصوب، سنوجه الناس إلى كمال الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. عرف نبينا صلى الله عليه وسلم بأخلاقه قبل أن يعرف ببعثته ورسالته وعلمه. فبماذا كان يلقب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ بالعالم؟ لا. بالرسول؟ لا. قبل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا 40 سنة يعيش النبي بين قومه يعرف بأخلاقه، بإيه؟ بالصدق والأمانة، بالصادق الأمين. فإياك أن تخدع وتظن أنك بمجرد وصولك لهيئة الملتزم أنك أصبحت ملتزم. الحكم في ذلك والفيصل في ذلك أخلاقك، فمن زاد في خلق زاد في دين. ربما يكون الإنسان حافظا لكتاب الله عز وجل وحش، لا، ده مطلب شرع أنك تكون حافظ القرآن. واحد حافظ الكتب الستة مش عارفها، ده حافظها ولكن لا يظهر هذا على خلقه، أيعد بهذه الصورة وهذه الطريقة ملتزم؟ لا. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه سبحانه وتعالى: أسأل الله أن يردنا إلى القرآن ردا جميلا، قولوا آمين. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا كتب. تخيل لو أنك أتيت عزكم الله بحمار ثم جئت بزكيبة كبيرة أو سمها كما تسمها عندك، ثم وضعنا عليه كتب المكتبة الشاملة كلها وتحرك بهذه الكتب بين الناس، أيتغير وصفه؟ لا. طب ليه؟ ده شيء الكتب كتير. لأن سلوكه لم يتغير، أعزكم الله ما زال بينهأ وبيرفس. ولذلك الأخلاق أثرها هو الذي تستفيد به في الدنيا والآخرة. لقد بلغ من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر أن جلس يوما مع أصحابه فقال: ألا أخبركم بأحبكم إلي يا الله؟ أقول لكم من حبيبي؟ ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ حديث ده أو الطرح ده كان مفاجأة بالنسبة للصحابة، فسكت الصحابة لم يردوا على النبي، فكرر النبي الكلام مرة أو مرتين فقالوا: نعم يا رسول الله، مين ده؟ ده مين ده اللي حبيبك وقاعد جنبك وبتبلغنا بحاله أوصافه؟ قل لنا يا رسول الله عشان نبقى منهم يا رسول الله. فقال: أحسنكم خلقا. ده النور اللي انت بتنور بيه الناتج عن العلم والإيمان في عقلك وقلبك. لو انت عندك علم في عقلك وليس له نور على جوارحك فما حصلت شيئا، بالعكس. إن من الأسباب التي ضيعت الكثير من الناس يوم القيامة سوء الخلق، سوء الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. راجل عنده أرض ولا عنده دار ولا معه فلوس ولا عنده لبس ولا بيأكل كويس وماشي كده في الدنيا. فقال النبي: لا، ولكن المفلس من أمتي من جاء يوم القيامة. ركز معايا والله، لأن الحديث ده خطير جدا. جاء بإيه؟ بصلاة. الله، ده بيصلي وصيام وزكاة وحج. الله، ده ما شاء الله عليه، ده شيخ الشيوخ. امال ايه متفكر؟ ايه ده؟ شغال شغل نار. ده كانت الناس بتحسده، عم الشيخ راح وعم الشيخ جه، امال ايه المشكله يا رسول الله؟ قال: ياتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وهتك عرض هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت الحسنات أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في نار جهنم. يا خبر أبيض، مال إيه؟ سوء الخلق محرقة للحسنات. شوف، تخيل لما تقف تصلي طول الليل وتشتم طول النهار، فاللي انت شتمته طول النهار ياخد حسناتك اللي انت جبتها طول الليل، وهلم جرة، عامل زي اللي بيحرد في البحر فيموت على هذه الحال، فيلقى الله وعليه من المظالم ما بها يؤخذ إلى الهاوية والعياذ بالله. ولذلك الدين والتدين خلي بال حضرتك هو عبارة عن مجاهدة للنفس في تحسين أخلاقها بس، مش أكتر من كده. اوعى تفكر عشان تبقى متدين تبقى زي الشيخ بقى ابن باز وابن عثيمين وعالم يشار إليه بالبيان وواقف على المنبر عمال تزعق ساعة، ها لا، مش مطلوب منك تبقى كده. بالعكس، لقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا باب من أبواب الجنة. تصدق دي؟ والله الدنيا والله، بس الميل للمحترم. قال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر ده شغل دنيا ولا دين؟ ها؟ دنيا. التاجر الصدوق، ها؟ الأمين. هيروح فيه؟ ما في ناس كتير زعلانة يقول لك أنا والله ما عارف أحفظ قرآن، نفسي أتعلم السنة، نفسي أشتغل في الدعوة، عشان إيه؟ عشان أخش الجنة. طب ما هو في سكة هنا والله. التاجر الصدوق الأمين، دي أخلاق ولا مش أخلاق؟ أخلاق. يبقى راجل عايش في الدنيا بأخلاق فيوصل في الآخر اللي فينها الجنة. التاجر الصدوق الأمين مع مين؟ مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بالله عليك في أحسن من كده؟ أن يعيش الرجل في هذه الدنيا بأخلاقه الطيبة ثم يموت فيلقى الله تبارك وتعالى فيجد من المنازل والدرجات والحسنات والفضائل ما لا يخطر له ببال. يقول له رب أنا كنت إنسان عادي خالص، أنا ما كانش حد يعرفني، ده أنا كنت رجل نجار، أنا كنت رجل بقال، أنا الحسنات دي كلها منين؟ يقول لك أنت ما سمعتش حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن عائشة أنها قالت إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، إن الرجل ليصل بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، صايم طول النهار وقائم طول الليل، واحد تاني أخلاقه طيبة الناحية التانية مع الناس، تمام، ده يبلغ درجة ده. والصائم القائم مع سوء الخلق لن يصل إلى شيء، زي ما قلت لك في الكلام اللي فات. فبالتالي لابد وأن نعي أهمية الأخلاق في هذا الدين. يا أخواني، الإسلام دين جاء ليجعل من الإنسان إنسان، جاي يكرمك، ولقد كرمنا بني آدم، ده جاي يكرمك، فما تهنش نفسك، لأن سوء الخلق إهانة، إهانة، إهانة لشخصك وذاتك. ولذلك جاء الإسلام فجعل مجالات حسن الخلق كتير جدا، منها على سبيل المثال التعامل مع الدين نفسه باحترام. الاحترام ده خلق من أعلى الأخلاق التي بسط أمرها في القرآن والسنة. الاحترام اللي ما عادش موجود في حياة الناس إلا من رحم الله عز وجل. فتجد الإسلام جاي علشان يخلي الإنسان إنسان محترم. محترم إزاي؟ محترم بهذا الدين، بشرط أن يحترم الإنسان أصلا دينه. أنا عايز أسألك سؤال باعتبار أن أنا يعني أخوك، أنا أخوك وأسألك بالله عليك، هل ترى أننا نحترم ديننا الإسلام؟ بنحترم هذا الدين؟ نعظمه؟ عارفين قيمته؟ حاسين ببركته؟ فاهمين قضيته؟ بنحمد ربنا عليه؟ ولا احنا في سكة تانية خالص؟ قل لي اكيد بنحترم، امال ايه؟ ده الاسلام ده حاجة حلوة وحاجة جميلة، حاجة حلوة وحاجة جميلة وحاجة لذيذة وحاجة طعمة، ها، وحاجة فوق الخيال. ايه كمان عايزين تقولوا؟ ايه كمان؟ هو ده الاحترام لهذا الدين؟ هي دي الاخلاق في التعامل مع هذا الدين؟ لا، احترام لهذا الدين واخلاق المسلم مع هذا الدين رقم واحد إنك تعرف إن لولا الدين لما كنت إنسانا. وبص حواليك، شوف بني آدم ربنا سبحانه وتعالى كرمه بيسجد لبقرة، بيتبرك بالروث بتاعها، بعض الإخوة اللي راحوا الهند بيحكوا لنا كده، بيقول لك راحوا معبد من هذه المعابد عشان تحمد ربنا على نعمة الإسلام، إن ربنا اصطفاك لهذا الدين واصطفى هذا الدين لك. لما دخل فين يا جماعة الإله اللي بتعبدوه؟ قال لك موجود بس في الزريبة ورا. في الزريبة حطيني الإله بتاعكم في الزريبة؟ آه ليه؟ قال عشان ما يوسخش المكان. يا عقلك أنت من آدم؟ آه طبعا، شايف وداني، شايف عينيا، شايف مناخيري، طب فين عقلك؟ ما فيش عقل. طب ممكن تورونا الإله بتاعكم؟ اتفضلوا. أخذوا المجموعة ولفوا الناحية التانية، لقوا أعزكم الله حظيرة كده زريبة، فوجئوا أن الناس بتعبد إيه؟ بتعبد جدي. بالله عليك، يعبد بقرة ويعبد جدي ويعبد نملة ويعبد شمس ويعبد قمر ويعبد، بالله عليك أيعد هذا احتراما لعقلك وذاتك؟ جاء الإسلام ليجعل منك إنسانا آدميا محترما. لما تركع تركع لله، ولما تسجد تسجد لله سبحانه وتعالى المستحق لجميع أنواع العبادة، يسمع ويرى سبحانه وتعالى، يجعل قلبك هذا متعلق به وحده، فتستحصل على قوة القلب مع قوة اليقين. جاء الإسلام ليجعل منك محترما بالشرائع، يعني عايز تقنعنك بتحترم الإسلام وانت بتدخن؟ طب بتحترم الإسلام وشرائع الإسلام والأذان بيأذن وانت بتصليش؟ بتحترم الإسلام وربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لم عرضك واستر لحمك وغط بناتك وانت كأنك ما سمعتش؟ ناس البيت صغيرة وهنعمل ايه، الناس كلها ماشية كده، لما تبقى تتخطر، لما تبقى تتجوز، لما تبقى تخلف، اقول لك لما تبقى تموت، اول ما البيت تموت اوعدك اوعدك هنحطها في خمس اسواب بيضاء او سبع اسواب بيضاء، وهنلفها وهنغطيها وهنربط من تحت ونربط من فوق ونربط من عند ايديها، ونقول بس ما حدش يشيل الا قرايبها هم بس اللي يشيلوها. الله، طب فين يا عم ده وهي عايشه؟ لا اصل هي عايشه حاجه تانية. طب الاسلام بيقول لك لبس بنتك الحجاب، الاسلام يقول زي ما هو عايز، بس انا اعمل اللي انا عايزه، ده احترام؟ ده اعتزاز بالدين يا جماعه؟ إن احترامنا لهذا الدين الذي جاء بمكارم الأخلاق ينبع من اعتزازنا به واتباعنا له، وده اللي ربنا سبحانه وتعالى ميز بالصحابة. قال تعالى وقالوا سمعنا. طب ما تقولها بقى يا أخي، ما تقولها مع كل أمر من أوامر الله ورسوله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إيه علاقة غفرانك ربنا وإليك المصير بعد سمعنا وأطعنا؟ أصل أنت مش هتقول سمعنا وأطعنا وتسمع وتطع يعني على الكتالوج؟ أكيد هيبقى منك شوية يعني تقصير، شوية هفوات، شوية معاصي، ها؟ فيقوم ربنا يكرمك ويعلمك إنك وإنت بتقول سمعنا وأطعنا تستغفر ربنا من التقصير في هذا العهد اللي بينك وبين ربنا، فتقول بعدها على طول غفرانك ربنا وإليك المصير، يعني تطلب من ربنا أن يسامحك في التقصير اللي نتج عن ضعفك البشري وغلبة الهوى والشيطان عليك. إسلام جميل. حتى في تعامل الإسلام مع المخالفين ترى الإسلام يتعامل باحترام، احترام. ينقصنا هذا والله، سامحوني، فوالله القلب يرتعد حزنا على ما آلت إليه أمورنا. إحنا كمسلمين، كمسلمين مش أعداء، ولا إحنا أعداء لبعض؟ أنا عايز أفهم بس، أنا جاي أزورك عشان أفهم، إحنا أعداء؟ في عداوة بيننا وبين بعض؟ ده إحنا مسلمين. قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء رحماء بينهم، لأن هذه الرحمة الآن نزعت، نزعت، سلم منا البشر كلهم، ولم يسلم منا من هم على ديننا وعلى شريعتنا وملتنا. السنا طول كده على بعض، سب وشتم وتفسيق وتبديع وتكفير، حتى الأعراض خاض الناس فيها. تيجي تكلمه يقول لك أصل أنا غيور على دين ربنا سبحانه وتعالى. والله أنت ما تعرف حاجة عن دين ربنا سبحانه وتعالى. أصل أنا شغال في الجرح والتعديل يا راجل، شغال في الجرح والتعديل بالسب والشتم والتجريح. أمال إيه أنت ما تعرفش؟ طب وأنت مين عدلك عشان تجرح غيرك؟ احكي لي كده، مين اللي وثقك وشهد لك بالعلم والإمامة في العلم والاجتهاد عشان تطلع تقول الشيخ فلان قال والشيخ فلان عاد، ده جاهل وده فاسق وده مبتدع وده كافر وده انت مين؟ يا خستر نفسك وصلي، بس صلي قيام الليل كده وسبح لك تسبحتين وصلي على النبي مرتين وها، واعمل نفسك كده ورد يمكن تتقدم ويبان عليك اثر الدين. عمر قلة الذوق وعمر الإهانة وعمر السب وعمر الشتم مكان بضاعة الدعاء أو عدة الدعاء إلى الله عمرها ما كانت، ولا عمر النبي استخدم الأسلوب ده مع حد حتى مع الأعداء. وقبل ما أحكي لك على موقف للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا عايزك بس تبص لسورة الكافرون. هي اسمها سورة إيه؟ سورة إيه؟ سورة انت ما بتردش سايلنت صح؟ السورة اسمها ايه؟ ها كافرون، اسمها الكافرون. وفي سورة اسمها المؤمنون وفي سورة اسمها المنافقون. بقى كده كم سورة؟ هم دول على الارض ايمان وكفر، وفي النص ايه؟ نفاق، ناس ماسكه العصا من النص، مالت هنا نيجي الناحية دي شوية، مالت هنا نيجي الناحية دي شوية. هو هي الدنيا دي كده. سورة الكافرون من أعجب سور القرآن ومن أصعب سور القرآن الكريم. لو أنا قلت لأي أخ سمعها ها طب شوية ما راجح يا عم، هم ست آيات عدهم على صابعك وقول، هتلاقي أول آية بتقول قل يا أيها، ها يبقى ربنا بيسميهم إيه؟ كفار. طب بص الآخر آية ها لكم إيه؟ دينكم وليها. سمى الله عز وجل، خلي بالك، ما عليه الكافرون دين، هو دين، هو دين، أيوة دين عند من يدين به. طب هو دين حق ولا دين باطل؟ لا دين باطل. طب ليه سمى دين؟ يتألف قلوبهم، يحترمهم ليتألف قلوبهم. قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، إنك تشتمه منهي عنه. وربنا بيقول لك دول بيدعوا من دون الله، ربنا اللي بيقول لك، مش أنت اللي اكتشفت، ده مش اكتشاف منك ولا اجتهاد منك، هو اللي قال لك سبحانه وتعالى إن الناس ده مشركة وإن الناس ده تجعل مع الله إلها آخر. أعمل معهم إيه يا رب؟ ما تشتمهمش. ليه يا رب؟ اسمع كده، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، النتيجة فيسبوا الله عدوا بغير علم. هو ما يعرفش، هو جاهل ما يعرفش. شوف تخيل الإنصاف في القرآن الكريم، فيسبوا الله عدوا ظلما بغير إيه؟ علم، لأنهم لو علموا شيئا عن الله لآمنوا به وما سبوه. ولكن سبحان ربي، هكذا يعلمنا الله الأدب مع مين؟ ها؟ مع من كفر به. وتيجي انت النهاردة تستخدم الأسلوب الثاني في الدعوة إليه سبحانه جل جلاله. تخيل كده العصاة الذين لا يصلون ولا يصومون ولا يزكون، الناس دي بينك وبينهم حاجة؟ انت كراجل بتدعو إلى الله عز وجل، انت كشاب مسلم ملتزم، الناس دي بينك وبينهم حاجة؟ حاجة شخصية يعني؟ لا. إذن أنت لما بتدعو الناس إلى الله عز وجل، أنت لا تدعو الناس لحظ نفسك، ولكن تدعو الناس إلى الله. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعوها إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أنت بتقول السكة من هنا يا جماعة، تفضلوا ربنا سكته من هنا يا جماعة، اللي الحاجة اللي ربنا بيحبها كذا، الحاجة اللي ربنا بيكرهها كذا. أنت تدل الناس على الله، تشتمهم ليه؟ نكشر في وشهم ليه؟ بتعذرهمش ليه؟ أصلا بحب ربنا سبحانه وتعالى وغيران على ربنا ونفس الناس ترجع لربنا، تمام. طب ربنا نفسه بقى اتكلم مع الناس دي ازاي؟ الكافر والفاسق والمنافق والعاصي والملحد و و و ربنا كلمهم ازاي؟ الله سبحانه وتعالى دول عباده أجرموا في حقه هو، وهو سبحانه وتعالى القادر عليهم، كيف كلمهم؟ بأدب، باحترام، بشياكة. حط أي لفظ أنت عايزه، ده كفاية أخي. لما تقرأ كده في قول الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. عباد اللي هم مين أصلا؟ الذين كفروا به. لما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: قل يا محمد، قل يا عبادي الذين أسرفوا، ده ناس عملت ذنوب ومعاصي وتجاوزوا الحد، أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ربنا بيطيب خطرك أخي العاصي، يقول لك تعال مهما كانت ذنوبك، تعال مهما كانت معاصيك، تعال مهما كانت جرائمك، أنا الغفور الرحيم، أنا التواب الكريم، رحمتي وسعت كل شيء، أفرح بتوبتك، أحب لقائك فأحب لقائي. ويجي واحد ملوش أي 30 لازمة، ها، يقفل كل الأبواب المفتوحة دي ويتعامل بأسلوب كأن العباد دي إن تابت تابت إليه هو. هكذا يتكلم ربنا معنا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بأخلاقه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. حينما جاء عتبة ابن ربيعة وجاي له إيه؟ ده جاي له يقول له كلام ما يتقالش. عتبة ابن ربيعة قعد مع الجماعة المشركين وقال لهم: طب إيه رأيك روح أتكلم معاه، أوصل معاه الحل، بدل ما إحنا عمال نخبط فيه ويخبطوا فينا نوصل معاه الحل. قال: طب روح يا أبا الوليد. أم رايح قعد مع النبي، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم كلمات، قال: يا محمد، جئت أعرض عليك كلاما لعلك تقبل منه شيئا. فجلس النبي واعتدل، ها، قال: قل يا أبا الوليد. أسمع، بالله عليك أنت بتسمع؟ إحنا لما بنتناقش مع بعض بنسمع؟ ده إحنا بنقفش. طب أكلمك؟ لا. طب افهمني؟ لا. طب خد من؟ لا. الله، طب متى نلتقي إذا كان هذا حالنا؟ ده الرسول بيقول لعتبة ابن ربيعة برأس الكفر بيقول له إيه؟ قل يا أبا الوليد أسمع، تحت أمرك. يا سلام، قول. وجلس النبي بأدب واحترام يستمع إلى عتبة ابن أبي ربيعة. قال له إيه؟ قال له: بص، لو أنت مجنون نعالجك، ولو أنت طمع في قرشين نلملك، ولو أنت عايز ملك نملكك، ولو أنت عينك من امرأة جميلة نجوزك. بالله عليك، ده كلام يستمع، والنبي صابر يستمع. حتى إذا أنهى عتبة كلامه نظر النبي إليه بأدب وقال: أفرغت يا أبا الوليد؟ خلصت كلامك؟ قال له: نعم. قال: فاسمع مني. فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على أن قرأ عليه آيات من صدر سورة فصلت. فلما أنهى النبي قراءته إلى آية السجود سجد ثم جلس ونظر إلى عتبة وقال: قد سمعت يا أبا الوليد فأنت وذاك. أنا عملت اللي علي وقلت لك اللي ربنا قاله لي، وانت حر تسمع مني أو ما تسمعش، تمشي ورايا أو ما تمشيش، انت ايه؟ انت حر. أدب، أدب وأخلاق واحترام في دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان لازم الدعوة دي تنجح، وكان لازم الناس تدخل في دين الله أفواجا، لأنه دين تحرك بخلق وتحرك بحق، فكانت الأخلاق زادا لثبات هذا الحق في قلوب الناس. إنما الوضع اللي احنا فيه محتاجين فيه مراجعة، محتاجين فيه مراجعة، علشان الناس تدخل في دين الله بدل ما هي عمالة تخرج. انت لما بتقابل شاب ملحد ما بيصعبش عليك، ما بتبكيش عشانه، ازاي الراجل ده مع وصوله للكلية والجامعة ودرجات علمية كبيرة ومش عارف يوصل لربنا؟ حدش عارف يدله، حدش عارف يكلمه. كل اللي احنا بنعمله معاه ان احنا بنشتمه، بنتهمه بالزندقة، بنتهمه بالإلحاد والانحراف، وانه راجل يشوه المجتمع، وانه ده لابد من التصدي ليه. طب ما تقعد تتكلم معاه، ما تناقش، وجه له اي نصيحة. مش يمكن، لا لا لا لا لا لا، ده دول من المغضوب عليهم يا جدع، بص لوشه ده خلاص. اقول لك موقف واحد لسيدنا مصعب بن عمير، هتعرف ان الحوار بيننا والاخلاق الطيبة في الحوار بيننا واحترامنا لبعض وتواصلنا مع بعض مهم جدا لاستمرار هذه الحياة ولبلوغ هذا الدين حيث أراد الله ورسوله. فإن النبي قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. بس بإيه؟ مش بالأماني ولا بالأحلام، ولكن بالشغل والاجتهاد على منهج الله ورسوله، بأخلاق النبي، بأخلاق القرآن، بأخلاق السنة. سيدنا مصعب بن عمير لما دخل المدينة، كانت المدينة كما تعلمون فيها يهود وفيها وثنية، والموضوع يعني آخذ أبعاد بعيدة جدا. فاجتهد مصعب بن عمير وكان معاه أسعد بن زرارة، ودخلوا واحد في الإسلام اسمه أسيد بن حضير. أسيد بن حضير قعد افتكر مين؟ سعد بن معاذ. قال له: يا مصعب، أنا أعرف واحد لو دخل الدين لأعز الله به الإسلام. قال له: مين؟ قال له: الراجل الكبير بتاع البلد دي، المسؤول الكبير بتاعها، اسمه ايه؟ قال له: سعد بن معاذ. بس هو مش هيرضى يجي. ليه مش هيرضى يجي؟ اخذ فكرة وحشة، عنده حيطة كده مبنية من قبل مصعب ما يجي المدينة، فاحنا عايزين نجيبه. فاحتالوا عليه فجاء سعد بن معاذ. بس جاي وهو على فرسه في يده الحربة والسيف والدرع، وجاي قاتل، لأن اللي راح بلغه إن ابن خالته الناس اعتدت عليه وقتلته وعورته، فجاي ينتقم. فلما شاف سيدنا مصعب قاعد وجنبه ابن خالته أسعد بن زرارة وأسيد بن حضير، فعرف إن الموضوع إيه، ده لا في عركة ولا في شكلة ولا في حاجة. وكان سعد بن معاذ ذكي، فعلم أنهم يريدون أن يسمعوه. وقف سعد بن معاذ متشتما، متشتم، مش بيشتم، ده بيبالغ في السب والشتيمة. طب مصعب بن عمير إزاي يقابل السب والشتيمة دي؟ أصلا مؤاخذة يعني، سامحني، مش لما تيجي تكلم ناس عن ربنا هيسقفوا لك والله عليك ده انت جميل؟ لا، ده انت هتواجه الذي لا يخطر لك على بال. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. سيدنا مصعب بن عمير فاهم الحتة دي. طب يعمل ايه؟ نقعد بقى نشتم في بعض ولا نركز على الهدف؟ نركز على الهدف. فسيدنا مصعب قال له: يا سعد، شوف الكلام، يا سعد، إن شئت ركزت حربتك وجلست فسمعت، هتخسر حاجة يعني؟ مش هتخسر حاجة، فسمعت، فإن كان خيرا فهو خير لك، وإن كان شرا من وجهة نظرك، لأن ممكن معتقدك واللي انت عليه يبقى من وجهة نظر ناس تانية شر، مش عاجبني. الله، مش بالعافية. قال: وإن كان شرا هتعمل إيه؟ هتقنعني بالعافية؟ لا. قال: أزلنا عنك ما تكره، والله ما عدنا نكلمك تاني ولا عدنا هنضايقك تاني، بس اقعد واسمع. وكان سيدنا سعد بن معاذ رجل منصف، قال: أنصفت، عندك حق. فنزل من على فرسه وركز حربته وجلس بين يدي مصعب بن عمير

فسيدنا بلال قال تعيرني بأمي؟ طب أنا لي ذنب في لون بشرتي بتعيرني بأمي؟ والله لأخبرن رسول الله. ورح سيدنا بلال للنبي فجلس بين يديه قال ما لك يا بلال؟ قال أخي شوف بقى، شوف الأدب، شوف الأدب، شوف احنا بنتكلم على بعض ازاي، زوج وزوجة وأب وابن، بنتكلم على بعض ازاي، شوف الصحابة المؤدبين المتربيين. يقول له إن أخي أبا ذر كان بيني وبينه مشادة فعيرني بأمي وقال لي ابن السوداء. قال اجلس يا بلال غفر الله لك. سيدنا أبو ذر قعد مع نفسه يراجع نفسه، عمل جرد، فقال لا ده أنا غلط. طب هتعمل ايه؟ هجاهد نفسي. هتعمل ايه؟ هروح اعتذر. ما هو الاعتذار ثقافة برضه، ثقافة. راح يعتذر لمين؟ لبلال. عارف اعتذر له ازاي؟ ها، حط خده على الارض وقال يا بلال طأ وجه أبي ذر. فيقوم سيدنا النبي إيه يشيله، وبلال يحضنه ويقول له ما كنت لأطأ وجها يسجد لله عز وجل، ده أنت أخويا، ده أنت حبيبي. والنبي يعلق على الموقف ويقول له يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، أنت كويس آه وتغيرت كتير بس لسه فيك حتة عصبية متاع الزمان. سيدنا أبو ذر عمل إيه؟ على طول ياخد قرار بأنه يغير، يغير من نفسه. محدش هيغيرك. الشباب اللي عمال يقول أصلا أنا نفسي صاحب شيخ عشان الشيخ يخلي باله مني وينصحني ويزبطني ويخليني حلو، مش هيحصل. أنت بتحلم يا عم. محدش هيبقى خايف عليك قد نادي نفسك. محدش هيعرف عيوبك إلا أنت. محدش هيخاف من النار وعذاب النار إلا أنت. الحق نفسك وجاهد نفسك. وهذه المجاهدة لابد وأن تكون مع معية الله واستعانتك به سبحانه وتعالى. ربنا بيقول والذين جاهدوا فينا. أنت عايز تبطل سجاير؟ آه أطلب منه. والذين جاهدوا فينا ها لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فعلى قد صدقك واعترافك بذنوبك ومعاصيك وإصرارك إنك تحسن من نفسك تأتي المعونة من الله سبحانه وتعالى ويأتي الفرج منه جل في علاه. أخيرا أيها الأحبة الكرام، عليك بالدعوة الخفية. الدعوة الخفية اللي ينهي بقى إن أنت وانت قاعد بالليل بتصلي بالليل وساجد تقول ربنا عيوبك وتقول له رب صلحني. واحد كان على الكفر، أختم بذلك، وبعدين قابل واحد مسلم من تونس، وكان هذا الرجل التونسي ينام في صندوق القمامة، والتاني ده كان مجرم شغال في عصابة. فلما لقى في صندوق القمامة حن إليه اللي هو المشرك ده، قال له تنام ليه كده؟ قال له أنا راجل عربي من تونس وجاي اشتغل هنا في فرنسا، وبعدين مش لاقي شغل وأنا بنام هنا مش لاقي مكان. قال له ازاي؟ تعالى تعالى نام معايا فوق، أنا بني آدم، أنا إنسان وإنت إنسان. عمرك حسيتها؟ هو بيعلمها لنا والله. قال له أنا إنسان وإنت إنسان، تعالى تعالى نام معايا فوق. قال له لا. قال له تعالى نام معايا، اغتسل نظف نفسك وكل وارتاح وبأنزل. فالأخ المسلم ده له عالم ولا طالب علم، مسلم طلع اغتسل وفي صلي. فالتاني بصله واستغرب، قال له أنت بتعمل إيه؟ قال له بصلي. قال له لمين؟ قال له لله. قال له ايه الله؟ انا ما اعرفش، دلني. قعد يكلمه عن ربنا على قد ما يعرف وسابه ونزل. بس هذا الرجل المشرك اغلق على نفسه بابه بالليل ثم قام ففعل مثل ما راى من المسلم. هو ما يعرفش بيعمل ايه، قعد يوطي كده ويحط وشه على الارض وبعدين يقوم وبعدين يوطي ويحط وشه على الارض وبعدين رفع ايده للسماء. ما هو شاف المسلم بيرفع ايده فين؟ لفوق. ثم قال أيها الرب، أيها الرب، إذا كنت موجود تسمعني فأعطني علامة. أيها الرب، إذا كنت موجود تسمعني فأعطني علامة. هو بيحكي. قال فشعرت أن هواء باردا يدور حولي واقشعر جسمي وبكيت. ثم قال لنفسه لماذا أبكي؟ أنا فرحان؟ لا أنا حزين؟ لا لماذا أبكي؟ لعله هو أجرب تاني. رفع إيده هو لوحده قال أيها الرب إذا كنت موجود تسمعني فأعطني علامة. فوجد هذا الهواء يلف حوله مرة واثنان وثلاثة، فعرف أن هناك لهذا الكون إله، بس هو مش عارف هو مين أو صلوا إزاي. فنزل يبحث عن صديقه فدله على المركز الإسلامي، فذهب وأعلن إسلامه لله رب العالمين. الدعوة الخفية اللي محدش سمعك فيها، سيبك انت من احنا على المنابر وفي التراويح ويا الله ومظاهرات المساجد ماشي، بس فين دعوتك اللي بينك وبين ربنا؟ فين دعوتك اللي طالعه من قلبك بتشكي همك زي سيدنا يعقوب قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلو من الله ما لا. عمرك شكيت له؟ عمرك بثت له همك؟ عمرك سجدت وعيطت وقلت له يا رب صحتي يا رب، عيالي يا رب، مصلحتي يا رب، بلدي يا رب، زوجتي يا رب، امي يا رب، ديني يا رب؟ قل له، قل له اللي تعبك، وهو سبحانه وتعالى يسمع ويجيب. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فجاهدوا انفسكم، العمر قصير والموت حولنا، نشم رائحته في أحبابنا وفي أصحابنا وفي جيراننا وفي علمائنا وفي كبار السن وفي صغار السن، الكل يختطف من حولنا. فما هذا السكون؟ وما هذا الركون؟ وإلى متى ستظل هذه الأمة في مكانها تنتظر معجزة من السماء تغيرها؟ اجتهدوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. استعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أسأل الله أن يغفر لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم هيئ لهم بطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتدلهم عليه. اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إن الأمر أمرك، اللهم إن الملك ملكك، اللهم إن الملك ملكك، اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، اللهم إنا تبنا إليك فتب علينا، اللهم إنا نستعين بك فأعنا، اللهم إنا نستمدك بالمدد من عندك فأمدنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهر علينا ليلا ونهارا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، نسألك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين، نسألك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين، نسألك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاردد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. جزاكم الله خيرا، وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لله ما في السماوات وما في الأرض